انتهينا الكلام على اللحوم، اللحمان، هل اللحمان أجناس أم جنس واحد؟ طبعا هذا القول، إذا قلنا اللحمان أجناس أم جنس واحد، ما معنى هذا الكلام؟ يعني هل اللحوم جنس واحد بأسرها؟ يبقى إذا لابد له، لو جنس واحد كما قعدنا القاعدة الربوية، لو جنس واحد يبقى الربا فيها من وين؟ من وجهين، الوجه الأول التفاضل، والوجه الثاني النساء صحيح. يبقى الأمر يصح والتعاقد يصح إذا كان التماثل وأيضا التقابض في المجلس. فهنا الآن يبحثون في اللحمان، هل اللحمان جنس واحد أم لا؟ قولان في المذهب. القول الأول اللحمان أو اللحوم، اللحمان أو اللحوم أن الجميع جنس واحد، أن الجميع جنس واحد، لأنها يشملها اسم خاص، اسم اللحم، يشملها اسم خاص اسم اللحم. حدث حين حدث فيه الربا فكانت جنسا واحدا، كأنواع التمور، كأنواع التمور، برني تمر المدينة، تمر كذا، فقالوا كأنواع التمور، فهو جنس واحد. ويتفرع على ذلك، لو قلنا كل اللحمان جنس واحد، يبقى كيلو لحم بقري مع كيلو لحم ضأن وتقابض في المجلس يصح. لكن لو قال لا، لا هما الأوزي إيه هو الأوزي؟ مش عارف، أنا زفهم عشان في سمعت أكثر من جزار يقول أوزي، شوف أحسن عشان تقعد تقول لي إيش الأوزي. طيب يبقى إذن لحم أوزي كيلو، طيب مع ضأن إما ماعز أو إيش أو ضأن، طيب كيلو بكيلو، يبقى قلنا إذا باع زيد كيلو لحم بقري مع لحم ضأن كيلو وتقابض في المجلس صح العقد، لأن القول الأصل أن أنهما جنس واحد تحت مسمى المطعم وتحت مسمى اللحم، فهو لحم إذن جنس واحد. وإذا باع كيلو لحم بقري باثنين من الغنم من الضأن أو الماعز وقع في الربا لعدم وجود التفاضل، فأبيب لعدم وجود التماثل، لأن الإنسان قال والتمر بالتمر والبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، جيد. هذا القول الأول. ولما قالوا بأن اللحوم بأسرها يعني جنس واحد، اختلفوا فيما بينهم في السمك، هل السمك يعني يكون جنسا؟ يبقى كيلو لحم بقري كيلو لحم إبل مع كيلو سمك أو 2 كيلو سمك يجوز أم لا يجوز؟ هذا لحم وهذا لحم، يعني هل هذا يدخل فيه أم لا؟ صحيح بأن السمك ليس لحما، صحيح في الراجح بأن السمك ليس لحما، كان بعض العلماء قالوا هو لحم لقول الله جل في علاه والذي سخركم البحر تأكلوا منه لحما طريا، لحما طريا، فقالوا هو لحم. والصحيح الراجح أنه ليس لحما إطلاق، بل هو لحم مضاف إلى البحر، يعني بيستخرج البحر هذا اللحم، فليس لحما، فليس لحما. وهنا إذا قلنا ليس لحما، يبقى كيلو لحم إبل بمئة كيلو سمك أو مئة كيلو جمبري، هذا صحيح ليس فيها ثم شيء، بشرط إيش؟ ليش بقى الشرط هذا؟ وإيش اختلفت أصناف؟ هذا ليس صنف ربوين، الجمبري ليس صنف ربوين، ما هو الجمبري ليس صنف إيش ربوين، فليش نقول بشرط التقابض؟ يبقى إذا نقول يجوز تفاضل ويجوز إيش عدم التقابض، لأنه ليس صنف ربوين. فهذا الكلام على السمك. يا حبيبي في يعني إزاي؟ يعني أنت تسأل ولا تنكر؟ أقول السمك بعضهم قال هو لحم، يبقى نزل تحت الأصناف الربوية، وقالوا يبقى إذا لابد من التماثل وإيش والتقابض في المجلس. والقول الثاني والأصح بأنه ليس لحما، بل هو لحم مضاف للبحر فقط، ليس لحم، إذا لابد له من إيش؟ إحنا نقول التفاضل يجوز، وأيضا عدم التقابض لأنه ليس بإيه؟ ليس صنفا ربويا. هذا بالنسبة للسمك. نعم حبيبي، إيش العلة؟ ما هو فين وصنفا ربويا فين؟ وأنت بقى الآن الذي أتيت بها، هم نايمين وأنا بمشيهم وبيناموا، والكل نايم، الكل نايم لا يدري شيئا، ما تعملش كده. أنت لو عارف كان المفروض تتكلم في وقت في التوقيت. احنا قلنا وإن لم يكن لحما فهو إيه؟ مشروب، حتى لو مشروب مطعوم، هو المشروب مطعوم يا حبايبي، اشرب عصير الجمبري يبقى مطعوم، لأن الله تعالى قال على حدهم قالوا الربا يدخل في الماء، لقول الله ومن لم يطعمه فإنه من ما لنا إلا إيه طعام إلا الأسودان. صحيح لا هو طعام قالت طعام والأسودان الماء والتمر مفهوم. فإذا هو مطعوم أصالة فدخل بعد ذلك في أصناف الرواية لابد له من التقابض في المجلس. هذا القول الأول. القول الثاني اللحمان أجناس مختلفة. اللحوم أجناس مختلفة وليست جنسا واحدا. والحق بأن هذه اللحوم اختلفت أنواعها واختلفت أسماؤها. الأولى لحم إيش إبل، الثاني لحم بقر شمبري ولا شوف ما إيش اسمه شمبري أو جاموس أجلكم الله أو لحم ضأن أو ماعز. اختلفت الأنواع والحق بأن الشرع قد فرق بينها. وين بقى التفريق عشان التسرع؟ لو تتدبروا هذا متغيب دائما ممتاز لفض فوق. جاء الشرع أنت طب غيب شوية وترجع لنا زكي كده حصيف ماشي دين. يعني هو حقا سلم فرق الشرع بينهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئل أنا توضأ من لحم الغنم قال إن شئت، فقال أنا توضأ من لحم الإبل قال إيش توضأ. ولذلك منع من الصلاة في معاطن الإبل وأجاز في مبارك أو مرابط الغنم فقد أجاز ذلك. ففرق الشرع بينهما فلما فرق بينهما بين هذه الأجناس وأيضا اختلفت أنواعها قلنا إذن فهي أجناس مختلفة. إذن هي أجناس مختلفة يبقى لحم الإبل متساوية. يعني لحم الإبل بقى سميه إبل عربية إبل عجمية يبقى كيلو لحم لابد أن يكون بكيلو لحم كيلوين لأنك تريد أن تبيع بكيلوين أيضا تبدل وتصرف بكيلوين لأنها مطعومة. يبقى إذا نقول لابد من التماثل والتقابض في المجلس هذا الأصل في هذا الباب. وأيضا قالوا لحم البقر نفس الأمر لحم بقر بلحم بقر يبقى لابد من التماثل ولابد من التقابض في المجلس. قالوا لحم البقر الوحشي جنس ولحم البقر الإنسي جنس. بقر الوحشي جنس والآخر. يبقى إذن لو قال كيلو لحم بقري إنسي استأنس بثلاثة كيلو لحم بقري إيش متوحش وحشي نقول يا صح نعم بس بشرط التقابض في المجلس بشرط التقابض في المجلس. ليش؟ لأن اختلفت أسماؤها اختلفت أنواعها وجاء الشرع باختلافها. فإذا هي أجناس وليست جنسا واحدا وليس جنسا واحدا. من ذلك أيضا لحم الضأن والمعز. لكن لحم الضأن والمعز جنس واحد. لحم الضأن والمعز جنس واحد. نعم لا مش تقعد لا لا لا عشان دي كرامة يا أولياء عشان احنا نبين للإخوة ان انتوا اصلا حتى مهما وقفتم لا يتعبكم. والأرجل الذهبية يعني في حد ما ممكن نراك محمولا. الجن المسلم يرى من خيرك فالكرامة يشيلك في الأرض. فالإخوة يرون هذه المعجبات المعجزات فتغيبوا جيدا لآخر الدرس إن شاء الله. وتكتب كمان نأمرك بأنك تكتب الدرس وانت جاء واقف هكذا دون استناد لأي شيء فأعطيه المصحف نخفف عليك بيان غرض. المقصود لا لحم الضأن ولحم المعز نقول لابد فيها من التماثل ولابد فيها من إيش من التقابض في المجلس. مع أن في فرق بين الضأن والمعز لكن يشملهما لحم الضأن. فإذا يمكن الجزعة من الضأن يبدل الكيلوات بكيلوات من المعز وهذا صح بشرط وقيد أن تتساوى وتتماثل وأن يكون التقابض في المجلس. هذا بالنسبة لهذا الباب. فرع عليه نفرق إذا قلنا اللحوم أجناس فنفرق بين اللحم الأبيض واللحم الأحمر والسيوط كلها جنس والظباء الغزال يعني يخالف غيره من الصيد. وأيضا الشحم جنس الشحم جنس واللحم جنس. يبقى الودك هذا الشحم إذا بعته باللحم لك أن تبيع كيلو لحم بعشرة كيلو شحم يصح بشرط تقابض في المجلس. اختلاف أيضا من ذلك الطحال جنس والكبد جنس. فلك أن تبيع كيلو طحال بثلاثة من الكبد يصح ذلك بس بشرط إيش تقابض في المجلس لقوم السلام. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. وأيضا في ذلك بيع الجنس بمثله متماثلا متقابضا في المجلس والتعاقد عليه قبل التقابض وبعد ذلك لابد عند التقابض توفر هذه الشروط. إذا قلنا بأن هذه اللحمان قد اختلفت وأنها أجناس, طب المتفرع عن اللحوم إيش؟ المتفرع اللي ممكن يتفرع عن اللحوم الثمر, ثمرة اللحوم إيش يا كريم؟ ممتاز, الألبان, ده صحيح. مين الآن أنت؟ إيه الجمال ده شكل الألبان ممتاز تمام, بس تدقيق النظر يأتيك من الإجابة. الألبان, الألبان ثمرة اللحوم, وإيش تاني يا كريم بقى؟ سهلة جدا بقى. ده أسهل من اللبن, أبيض منه الجدي, الجلد, ما الجلد غير يعني هذا خلاص دخلنا الجلد هاته في اللحمة. صوف الدهن, الودك يا كريم, الجبن, خلي الجبن قريب منه, أيمن السمنة, المرطة بقى أحسن. احنا شغالين مع لبنانيين هنا ما شاء الله. البيض يا فاضل, البيض مش قلنا الظباء صح؟ يبقى إذن السيود, الأرانب صحيح, تبيض ولا ما تبيض؟ فالك والدجاج تبيض ولا ما تبيض؟ النعامة تبيض ولا ما تبيض؟ طبيب صحيح ولا لا؟ هنا هنا المسألة مسألة الألبان. أولا الألبان اختلف العلماء فيها, يعني عندنا في المذهب يعني بعضهم قال الألبان أجناس مختلفة قولا واحدا, الألبان أجناس مختلفة قولا واحدا. وفي المذهب أن في المسألة قولين, وهذا الراجح صحيح, في المسألة قولان. قول الأول الألبان مختلفة كما أن اللحمان مختلفة فهي أجناس, والقول الثاني هي جنس واحد, لبن لبن اتفقوا في الاسم فهي لبن, يبقى كيلو لبن, كيلو لبن جملي طبعا لبن, لبن الإبل يعني فيه مرارة يعني ما أدري الذين يحتملونه. أنا رأيت عجبا, رأيت من يشرب اللبن لبن الإبل بالتهام يعني أو بلهفة غريبة, وأشد العجب رأيت من يشرب بول الإبل بتمتع غريب ويعني بينشرح الصدر وإحنا نتساقط أمامه عمود. يعني هو الأخ يعني كان بيأتي يقول يا جماعة جئتكم بالأبيض والإيش والأصفر بالذهب والفضة, فكل ما يأتي كنا في العمر يأتي اللهم أدب علينا هذا الخير يا رب العالمين, يأتي يقول مع الذهب والإيه والفضة الأبيض والأصفر, يقوم هذا الرجل يقول أعطيني بالذهب فإني أحبه جدا, وعلى الفطار شغال وعمال يشرب. وأنا يعني حتى شيخ ياسر شافعي حما سامي فقال له كان مريض وقال له إبل يعني وصفوا له بعض الأطباء الإبل أخذ يعني قل قطرات وهو بيشربها نفسه قطع وقع في الأرض وكان يموت, إنما الثاني بشهية كل ما يأتي قبل الفطار يسيب التمر يسيب شيء, أين الذهب أين الأصفر؟ فسبحان الله هذه يعني شهية. لكن لبن الإبل فيه مرارة يشرب لكنه سخيف جدا, لبن الإبل ولبن البقر, فلبن الإبل كيلو لبن إبل طيب في باثنين كيلو بكيلوين من لبن البقر يصح, يصح ليش؟ لأنها أجناس, أجناس مختلفة, وهي أصل أنه قالوا هذا فرع عن الأصل. إذا قلنا بأن الراجع صحيح الأصول مختلفة إذا اللحوم أجناس مختلفة فما تفرع عنها كان أجناس مختلفة, يبقى إذا لبن الإبل كالإبل, لحم الإبل مع لحم البقر بيعه كيفما شئت متفاضلا لكن يدا بيد, لما؟ لأنها قد اختلفت الأصناف, وتطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم فبيعوا كيف شئت, إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتهم ولكن يدا بيد. نفس الأمر لبن الإبل ولبن البقر لك أن تبيع متفاضلا, كيلو لبن إبل بعشرة كيلو من لبن البقر يجوز ذلك لأنها تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا, كان معناه المسمى الاسم واحد لكن هي فروع عن أصول مختلفة, هي فروع عن أصول مختلفة والفرع يرد حكمه إلى الأصل, يبقى إذن هي مختلفة الأجناس فيجوز فيها التفاضل لكن يشترط فيها إيش؟ التقابض في المجلس. أيضا البيض, بيض النعام, أنا أخذت بيض النعام وبيض الدجاج بيعك فيما شئت بيض النعام, حتى العلماء يقولون وإن كانت الفروع على الفروع عن أصول مختلفة الألوان والأنواع حتى أصل رائحة وأصل الشكل والشبه والخلقة تختلف, بيض النعام هذا كأنها ديناصور, بيض النعام كبير صحيح, بيض الدجاج لا ليس كذلك. طيب ولو قلنا بالسيوط بسيوط بيد النعام وبيد غيره فإنها تختلف. إذن فهي مختلفة الأجناس على الراجح الصحيح. ثم انتقل المصنف على نفس التفصيل يمشي وراءه بأنه يقول نحن نقول بأن الأجناس المختلفة بيع كيفما شئت ولكن يدا بيد. هذا التفريعات تفريعات كثيرة جدا في الكتاب في المهذب. أحاول أكتزئ لكم جزئيات لشيء يعني ولا أمررها. ليش؟ لأن هذا يسمى التمرس العلمي. تفهم كيف العالم فرع عن أصل وأتاك بخلاصة التفريع فتتأسى به علميا تستطيع أن تفعل ذلك. وهذا بقى فضل الله يؤتيه من يشاء. من ذلك بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. بيع الصبرة من الطعام بالصبرة من الطعام. هذه الصبرة من الطعام لها أحوال. باع صبرة من الطعام بصبرة من الطعام خلاص. إما أن نقول جنسان مختلفان لها أحوال. جنسان مختلفان جنسان متفقان. طيب هذه الحالة الأولى هو الحالة الثانية. جنسان مختلفان جنسان متفقان يعلمان الكيل يجهلان الكيل. يعلمان الكيل يجهلان الكيل. الحالة الثالثة ممكن نقول يعلمان يقينا التفاضل. نتكلم دلوقتي على صبرة فيها ايش وهذا الطعام من جنس الطعام الاخر. يبقى صبرة طعام صبرة طعام من جنس واحد لها احوال. صحيح. الحالة الاولى يعلمان الكيل. الحالة الثانية ها يجهلان الكيل. الحالة الثالثة ها يعلمان يقينا التفاضل. طالما تكلمنا عن جنس واحد فقط دون ان نقول اجناس مختلفة يبقى نقول باع صبرة. تعرفون الصبرة هذه لا يعرف كيلها. يا صبرة صبرة من طعام. والعلماء يقولون أن صبرة من طعام لا تباع هكذا لأنه لو باعها هكذا يكون فيها جهالة ونهى السمع عن الغرر. إلا البيع الجزاف هذا فيه كلام آخر لأن الإمام مالك يجيز بيع صبرة من طعام جزافا. طيب ويستدل ابن عمر وهذا تفصيل إن شاء الله يأتي. فهنا نقول صبرة من طعام باعها بصبرة من طعام لا صرف أقول الآن صبر الصرف للنقد. وأما الآخر بيع بيع طعام بطعام صبرة من طعام مع صبرة من طعام وهي من جنس واحد. فنقول أن جهل حالة العقد جهل الكيل جهل الكيل. فإن تعاقد فالعقد باطل. فإن تعاقد فالعقد باطل لأن القاعدة الربوية قاعدة عند علماء الربا يقولون الجهل بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتماثل أو التساوي كالعلم بالتفاضل. لما جهل المماثلة قلنا يبقى إذن هذه دلالة على إيش على المفاضلة الربا فيها ربا. الجهل بالتماثل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كالعلم بإيش بالتفاضل. طيب الحالة الثانية يعلمان الكيل فكان كيلا متساويا فكان كيلا متساويا فباع الصبر من الطعام بالصبر من الطعام بكيل متساوي. العقد صحيح العقد صحيح. طيب الحالة الثالثة باع كيلا بكيل باع صبرة بصبرة رآها فرآها فركن إلى البيع والآخر ركن البيع لكن ما زال في مجلس في مجلس التعاقد ما زال في مجلس البيع ولم يعلم الإيش الكيل. فلما حان وقت التقابض علم بالكيل علم بالكيل. هذا فيه خلاف العلماء إنه لا بد من عند التعاقد يعلم الكيل حتى لا يدخل الغار. لكنهم قالوا إذا وجدنا بأنهم لم يتفرقا إلا بعد تساوي التساوي الصبرة الأولى بالصبرة الثانية إذا شرط الربا قد انقطع. يعني التساوي موجود والتقابض في المجلس موجود يبقى لا تفاضل إذا يصح البيع بذلك. هذه الحالات التي تكون للجنس الإيه الواحد. إذا وفرعوا عليها بقى الآن فرعوا عليها قال لو باع صبرة من طعام بصبرة من طعام وهذه صبرة من طعام اشترط التساوي. فلما باع قبل أن يتفرق وعند التفرق وجد الفرق بينهما عدم التماثل وعدم التساوي. قالوا إذا إذا إذا رأي بعدم التماثل قولا واحدا قال الشافعي البيع العقد باطل لأن فيه إيش خلل في الشرط. الشرط أن السلام قال البر بالبر الطعام بالطعام مثلا بمثل سواء بسواء هام بها ها سرعة قال مثلا هام بها يدا بيد قال يدا بيد. وهذه دلالة واضحة جدا على أن التقابض المجلس أيضا شرط مفهوم. يبقى إذن لما تبايع وجد الفرق بينهما فقال الشافعي إذا يبطل. قول ثاني في المذهب قالوا قول الثاني قولان فيها قولان في المذهب. القول الثاني قالوا لا نقول يبطل العقد بل نقول قولوا أنتم ده كلام الأحناف يا حبيبي، مصحح ده كلام الأحناف. أنت فايق لنا النهاردة جزاك الله خير. بس كيف بقى ده؟ ده كلام الأحناف مش كلام الشافعية. لكن قل يعني إيه يا مدرس الرياضة؟ أتيت بها رياضيا على السبورة، ما أتيتش بها علميا. هم القول الثاني قالوا نحن نقول يصح العقد عند التساوي وفي الفوارق يبطل العقد، يعني هذا 5 كيلو وهذا 4 كيلو، فقالوا نقول صح العقد في ايش 4 كيلو متماثلا، والكيلو الاخر يبطل معه العقد وترج، على اساس انهم يفرقون بين في الصف، فهم مفهوم؟ والصحيح الراجح الاول، صحيح الراجح العقد يبطل، يعني هي صفقه واحده فيها 5 كيلو و4 كيلو، يبقى اذا فيها تفاضل. اختل شرط الربا والربا هنا الان، اختل الشرط الذي حتى لا يحدث فيه الربا التفاضل. قال فمن زاد او استزاد فقد أربى، من زاد أو استزاد فقد أربى. هذا بالنسبة للكلام على صحة البيع الصغر. والعلماء يقولون أيضا يطرحون فرعا على ذلك، لو باعه صاعا من حنطة بصاع من حنطة، هو معلوم الكيل هو الآن، زيد جاء لعمر فقال أبيعك صاعا من حنطة، والثاني قال أبيعه اشتريت صاعا، اشتريت صاعات صاعك الذي من الحنطة بصاع من عندي من حنطة، يبقى إذن تبادل بيعا صاع من حنطة بصاع بصاع من حنطة، هل يصح العقد أم لا؟ تفضل بقى كريم، أرنا إفاقتك. زيد باع صاعا من حنطة لعمر بصاع من حنطة، العقد العقد صحيح. ليش؟ تساوي موجود، صاع من حنطة صاع من حنطة، لأن الربا هنا من وجهين، الوجه الأول التفاضل، لا تفاضل، انتهينا من الشرط الأول. الثاني التقابض، تقابض في المجلس. ما رأيك؟ توافق مدرس الرياضيات على ذلك؟ توافقه؟ مدرس اللغة العربية رفع من شأنك ووافقك ما شاء الله. مدرس اللغة الإنجليزية توافقه ولا ما توافقه؟ فكر أصحاب الكرامات. نعم، يعني بعدما عصرت دماغك خلاص وصلت إلى موافقة الأخ الكريم وموافقة المدرس الثالث الذي ينافسكم في التدريس. شرط الجودة ماشي يا شيخ، وعجبوا لهم ختم الجودة ماشي يا حبيبي. حسام تعالى يا بابا، تعالى يا أخوي، وأنت تمحض نفسك في المذهب ولا يصح، ولا بد أن تربط الناس بالدليل لا بالمذهب. تفضل، مع أننا نشوف احنا ندرس المذهب واتهمونا في ذلك، لأننا لابد أن ننيط الناس بالدليل لا بالمذهب، لا يصح. تفضل. ها الا في ايه؟ طيب الحمد لله، انا اشيل اشارات، لان انا حتى لما درست متن ابو الشجاع وانت اعلم الناس بذلك كنت اتي بالمعتمد يخالف الدليل، اقول هذا المعتمد وقد خالف الدليل والدليل كذا، فاكر ولا مش فاكر؟ لا ايه؟ ليس ايه؟ خطا تدريس هذه الطريقه فيها خطا، هنا لابد تبين طريقة تدريس المذهب وتبين المعتمد، وتقول أن العلماء لا يخرجون عن إيش؟ عن المعتمد، والدليل خلافه، لازم تعمل كده. ده اللي عمله البيهقي، الخطابي، حتى الحافظ بن حجر، حتى النووي، النووي خرج عن المذهب في مسائل على الأقل 4 مسائل و5 مسائل، يقول والدليل خلافه. لازم تفعل ذلك لتشير للناس أننا ندور مع الدليل، مع الدليل حيث إيش دار. وإن بينت طريقة المعتمد، هات بس الأول هذا العقد، الآن أشرنا إليك فافعل بما قلنا لك. العقد باع زيد صاع من تمر أو صاع من حنطة مع صاع لعمر بصاع من حنطة، العقد. يبقى إذن قال لو التماثل ولد صاع بصاع، يبقى إذن التماثل موجود. الثاني التقابض في المجلس. طيب الآن اشترط حسام، الأستاذ حسام، زيادة على ذلك، قال ولا بد من تساوي في الجودة، توافق أم تخالف؟ ها كيف تخالف؟ ما لا بد من التماثل، الجودة هنا تماثل. طب والجودة وش الدليل؟ بيع الجمع بالدراهم، ما اشتري بالدراهم جريمة، يبقى الجودة اشترطتها زيادة ليست ايش معتبرة، والجميع عينهم عوراء. صحيح بأن العقد هذا فيه نظر، هذا العقد لا يطلق عليه أن يقال صحيح بهذا. إيش عندك شيء؟ لا مش هتأتي به. شوفوا المسألة هذه إيش المسألة، نقول حنطة وحنطة، الحنطة أنواع ولا مش أنواع؟ أنواع. طيب هات كمل أو هسكت أنا. طب وبعدين ازاي بقى هتفعل ايه؟ طب كيف نحل بقى المشكله؟ طيب نعمل ايه؟ كيف نحل المشكله؟ لا لا مش كده، صحيح هو كلامه كده صحيح جدا بس مش عارف ينتهي، عايزه ينتهي، ياتي ينتهي. هو المساله كده، لا لا ليس كذلك، هو المساله فيها اطلاق. الان الاطلاق ده حله كيف؟ هو ده ماشي، ما هو قال ذلك. شوف يا اخوه افضل، هم العلماء ينظرون، قالوا باع صاعا من حنطه وصاعا من ايش؟ من حنطه. كان بيع هو الان الاثنين كانها في الذمم، باع صاع من حنطه في الذمه والاخر باع صاع من حنطه في الذمه. طبعا يصح البيع في الذمه هنا بشرط ايه؟ شرط انهم لا يتفرقا الا وقد اتت الحنطه ويحدث التبادل، مفهوم ولا لا؟ فهنا الان لما قال بعتك صاع من حنطة والثاني قال بعتك صاعا من حنطة، فهنقول الآن هما من بلد واحدة. فننظر في البلد، تصحيح العقد بقى هنا، ننظر في البلد إن كان فيها أنواع مختلفة من الحنطة. طيب هذه الأنواع المختلفة فنقول هذا البيع باطل، إذا كانت أنواع مختلفة فالبيع باطل. وإن كان البلد وهما في البلد بلد واحد فيها نوع واحد من الحنطة فالعقد صحيح. فهمت؟ هذا التفريق لتصحيح العقد. إن كانوا في بلد فيها أنواع مختلفة البيع باطل، لأننا إيش؟ جهلنا النوع الذي يحدث فيه التبادل كما بينا قبل ذلك. وإن كانوا في بلد الحنطة صنف واحد مشهور عند الناس، يبقى عند الإطلاق نقول صنف الحنطة الموجود في البلد، يبقى إذن يصح هذا البلد، يصح العقد. يبقى إذا متى نصح العقد؟ علمنا بحصر التبادل في صنف واحد لا غير. فإن اختلفت الأصناف ولم نبين صارت الجهالة، وإن صارت الجهالة كانت وهي أصناف ربوية كان العقد باطلا وفيه من الربا. هذه بالنسبة لهذه المسألة. ما لكم؟ طب بعد ما نخلص نأخذ الأسئلة، بعد ما نخلص نأخذ الأسئلة. يبقى صاع من حنطة وصاع من حنطة قلنا الأصل فيها إن كان في بلد واحد وفيها صنف واحد يبقى نقول عند الإطلاق لا يذهب الذهن إلا لهذا الصنف، وما في تعددية فإن كان في تعددية فالجهالة سبيل الربا، فالجهالة سبيل الربا. من ذلك أيضا إذا باع صبرة من شعير، باع صبرة من شعير بصبرة حنطة، باع صبرة من شعير صبرة من الحنطة، فإننا نقول العقد يصح. كيف؟ صبرة من حنطة بصبرة من شعير، ها يصح ولا ما يصح؟ خلي بالكم الصبرة ليست إيه؟ كيلا معلومة، باع صبرة من شعير بصبرة من حنطة، ها ماشي كريم جائز كده جائز. المفتي أفتى وانتهى الموضوع. طالب العلم إذا قال حكما لابد أن يعلل حكمه، حريص شرط التقابض ماشي. أما هي نفس القاعدة، لأن احنا خذنا قبل ذلك من أبين لك الإجابة عن هذا سيبين لك ما مضى، يبقى أنت ما ترجعش اللي مضى. اسر المفروض انت يا دكتور تامر بالذات تراجع هذا. ها حريص سويسي جائز مع التقابض، ها ايه؟ طيب يعني ايش؟ يعني ايش العقد صحيح ولا العقد صحيح ولا غير صحيح؟ اخطأتم جميعا. ها تفضل قل المسألة فيها قولان. من قال بأن الحنطة والشعير جنس واحد، وهذا الذي سبق وشرحناه، قلنا أن في قولان في المذهب يقول بأن الحنطة والشعير قول صنف جنس واحد، ورجحنا أنهما إيش؟ جنسان. فيبقى نقول المسألة فيها قولان. إن كانت الحنطة والشعير، إذا أخذنا بالقول الحنطة والشعير جنس واحد، يبقى إذن إيش؟ لابد من التماثل والتخلص في المسجد يبقى العقد ايش؟ باطل. ليه؟ لان صبره بصبره مجهوله التساوي التماثل، والجهل بالتماثل كالعلم بايش؟ بالتفاضل. مفهوم؟ واذا قلنا هما جنسان مختلفان، وهذا الراجح الصحيح الحنطة شيد، هما جنسان مختلفان، إذن يصح بيع الصبرة بالحنطة بالصبرة بالشعير، ولأن الأصل عدم التماثل، يبقى تفاضل غير تفاضل لا يهمنا. الوجهة الربوية هنا في هذا التعاقد هو إيه؟ النساء. النساء، فإن لم يكن النساء والتقابض في المجلس صح البيع، لقول سلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم ولكن يدا بيد. هنا الكلام على أيضا أختم الباب على الكلام في بيع الجنس الواحد وزن أو كيل، بوزن أو كيل. نقول إن كان بيع الجنس الواحد في وزن أو كيل يشترط في التساوي في الموزونات، الوزن يكون هو الوزن طيب، ويشترط إن كان مكيلا المكيل يساوي المكيل. هذا أنا أختم به لما؟ لأن مسألة الوزن ومسألة الكيل لها ضابط، الضابط هذا أن اعتبار الوزن بوزن النبي، ده عند الشافعية وعند الحنابلة، اعتبار الوزن بوزن النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبار الكيل بكيل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في زمن من؟ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الميزان ميزان أهل مكة، الميزان ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة. يبقى عند الكيل لابد أن تضبط في الأصناف هذه، إن كانت مكيلة تضبط بكيل من؟ بكيل أهل المدينة، ويبقى لابد تساوي بكيل أهل المدينة. وإن كان ميزانا وزنا يبقى لابد ترجع إلى وزن من؟ وزن ميزان أهل مكة في زمن النبي، في زمن النبي. طب هناك قد استحدث بعض الأطعمة التي لم تكن على عهد النبي لا موزون ولا مكيل، نفع ليش؟ لما يقولون القياس والإلحاق بأكبر الشبه، مثلها مثل الصيود، الصيود في مسألة الإحرام. طيب الفدا في قال الله جل وعلا ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فمن قتله منكم متعمدا فجزاؤه ها ما قتل من النعم يحكم بها، يبقى الجزاء مثلية. هو الآن ينظر في الأرنب مثل إيش؟ صحيح؟ في الحمام لو كل ما عبى وهدر مثل إيش؟ كما جعلوا فيها صيود. النبي صلى الله عليه وسلم جعل في الضبع، لأن الضبع ده صيد، الضبع يؤكل لحمه، مع أن الضبع يعني له ناب، لكن الناب لا يستعدي به، لا يعدو به، هو فقط يحفظ نفسه به. طيب لا يتقوى به لا يعدو به، الضبع صيد. وقد جعل كما في السنن جعل فيه نفس النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ كبش، كبش. يبقى إذن هذه بالمثلية بالشبه، الحاق النظير بالنظير، الحاق النظير بالنظير في مسألة الكيل والوزن. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب، سامحوني سأطيل عليكم في الفروع، وقد أطال المصنف في الفروع لما؟ للتمرس العلمي، أنت بهذا ستستوعب كل المسائل التي تكون هي من المسائل الربوية. نعم شيخ تفضل تفضل. في هذا لا، قالوا المسمى مختلف، الشافعية قالوا لأن في الحنطة فيها أنواع، ليست المسألة الجودة والرداءة، قالوا لها أجناس أو أنواع مختلفة بتسمية مختلفة فاختلفت. هو الجنس الواحد الذي يعموه أنها مطعومة، أنه مطعوم، فلذلك قالوا يبقى هنا النظر لنا ينصب على إيش؟ على التقابض في المجلس. مفهوم؟ والقول أيضا عندنا لما قالوا في مسألة الحنطة، الحنطة والشعير، قالوا الجنس الواحد، وكان هذا ضعيفا، وهما جنسان مختلفان أيضا. طيب تفضل. نعم، المهم أنت إيش القاعدة اللي تعبتك يا أستاذ؟ الإجابة وضحت لك ولا لا بأنهما جنسان مختلفان؟ كل إيه؟ آه نعم، كل معلوم. ما فيش مشاكل، هو إيش اللي عندك؟ بالنسبة لإيش؟ ممكن نقول خلاص، نقول صبر وصبر عشان يتكامل المثال، ما فيها شيء. لا تبقى كما أنت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير.